إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله متابعين مع بعضنا ذلك المجلس الممتع. الحقيقة أنا بحب صيد الخطر قوي، يعني في شرح الكتاب القيم صيد الخاطر، وهو الحقيقة الكتاب زي ما هو الإمام ابن الجوزي سماه صيد للخواطر، والخواطر دي بتبقى محطات لقطات فوائد منافع، مش موضوع محدد، إنما كل واحدة منهم عبارة عن وحدة في حد ذاتها. لو انت ركزتي فيها هتعرفي المنفعة اللي فيها وتحصلي المنفعة اللي فيها، وده يمكن أجمل ما في الخواطر، إن هي تصلح إنها تبقى كل واحدة تسمع منفردة، بخلاف مثلا كتير من الطرح العلمي مثلا بيبقى مبني على التتابع، يعني ما تنفعش تسمع رقم 10 إلا لما تسمع رقم 1. إنما في الخواطر أي خاطرة بتتمها بتحصل الفائدة اللي فيها. النهاردة معنا خاطرة جميلة جدا، اللي هي خاطرة رقم 79 من خواطر الكتاب، اتكلم عن معنى صراحة خطير مرعب. يعني يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: ما أقل من يعمل لله خالصا، لأن أكثر الناس يحبون ظهور عبادتهم. وسفيان الثوري كان يقول: لا أعتد بما ظهر من عملي، وكانوا يسترون أنفسهم، واليوم ثياب القوم تشهرهم. وقد كان أيوب السختياني يطول قميصه ويقول: كانت الشهرة في التطويل، واليوم الشهرة في التقصير. كانت الشهرة في التقصير، واليوم الشهرة في التطويل. فاعلم أن ترك النظر إلى الخلق ومحو الجاه من قلوبهم بالعمل وإخلاص القصد وستر الحال هو الذي رفع من رفع. فقد كان أحمد بن حنبل يمشي حافيا في وقت ويحمل نعليه في يديه ويخرج للقاط، وبشر يمشي حافيا على الدوام وحده، ومعروف يلتقط النوى. واليوم صارت الرياسات أكثر من كل جانب، وما تتمكن الرياسات حتى تتمكن من القلب الغفلة ورؤية الخلق ونسيان الحق، فحينئذ تطلب الرياسة على أهل الدنيا. ولقد رأيت من الناس عجبا، حتى من يتزين بالعلم إن رآني أمشي وحدي أنكر علي، وإن رآني أزور فقيرا عظم ذلك، وإن رآني أنبسط بتبسم نقصت عينه. فقلت: وعجب، هذه كانت طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. فصارت أحوال الخلق نواميس لإقامة الجاه. لا جرم والله، سقطتم من عين الحق فأسقطكم من عين الخلق. فكم من يتعب في تربية ناموس ولا يلتفت إليه ولا يحظى بمراده، ويفوته المراد الأكبر. فالتفتوا إخواني إلى إصلاح النيات وترك التزين للخلق، ولتكن عمدتكم الاستقامة مع الحق، فبذلك صعد السلف وسعدوا. وإياكم وما الناس عليه اليوم، فإنه بالإضافة إلى يقظة السلف نوم. الخطيرة موضوعها جميل، والحقيقة ابن الجوزي طرحه من حتة شائكة، يعني ممكن كتير من الناس لما تيجي تطرح الموضوع الجميل ده للأسف الشديد يتجنبوا انهم يخشوا في مشاكل ونقاش لقضية الحاجات اللي ابن الجوزي بيقول عليها. ممكن يطرحوه بصورة عامة بدون إسقاطات شخصية علشان ما يخشوش في الإشكاليات. ابن الجوزي لا، مهموش، دخل في الإسقاطات الشخصية ودخل في عش الضبابير، يعني دخل في الإسقاطات الشخصية على طلبة العلم والعلماء على طول، ملفش يعني. وطبعا ده نوع من أنواع الفقه في التواصل، يعني إن هو بيطرح بعمق وبواقعية، بس برضو من الذكاء إنه لم يعين أو يصرح بأسماء، إنما ما بال القوم يفعلوا كذا وكذا. القضية اللي بيتكلم عنها هي قضية الإخلاص، والإخلاص من أصعب الأشياء، لأنه عمل قلبي محض، يعني ما فيش حاجة ظاهرة أقدر أقول عليها ده مخلص وده مش مخلص. ابن الجوزي بيستشهد بأشياء كلها أعمال ظاهرة علشان يخاف على قلوب الناس في قضية الإخلاص، لكن هل معنى ذلك أن كل اللي قاله ده ممكن يبقى موجود ومفيش خلل في الإخلاص؟ آه عادي جدا، ودي بقى من الغرائب أنه الإخلاص ده معنى قلبي محض، ما تقدرش تحكم عليه بالمظهر لوحده أبدا، وخصوصا يعني أنا بتكلم على المظهر المنضبط بالدين، مظهر منضبط بالدين بس مخلص ولا مش مخلص حاجة ما نعرفش نحكمها أصلا، لكن يمكن في بعض الأفعال كده اللي تشي بصاحبها ويعني تفتن عليه وتقول إن هو مش مخلص. والإنسان لما يحارب الأفعال دي برضو ما يبقاش نيته إنه يبدو ظاهرا مخلص ويظبط الصورة، لا، إنما لازم يبقى نيته تحرير الإخلاص الحقيقي لله عز وجل. الإخلاص زي ما السلف كانوا يقولون لا يطلع عليه شيطان فيفسده ولا ملك فيعلم، حاجة بينك وبين الله محضة، محدش يعلم إخلاصك إلا الرب المطلع على قلبك، لأنه القلب ده تبع ربنا فقط. فهو بيقول هنا ما أقل من يعمل لله خالصا. للأسف الشديد في كتير من الناس عندهم إشكالية في الإخلاص، يعملوا بس مش مخلصين. طبعا هنا ابن الجوزي ما بيتكلمش مطلقا عن اللي ما بيعملوش، لأنه دي أكبر إشكالية بقى لما تيجي تكلمي العاملين لتحرير الإخلاص، تلاقي المبرطعين المبلطجين اللي ما بيعملوش حاجة يقولك أصل إحنا مخلصين. لا، أنت البعيد غبي، لأنه المطالب بالإخلاص اللي عمل عشان يخلص، إنما القاعد الجبان الكسول اللي ما بيعملش، لا لا، ده قصة تانية، ده مطالب بأنه يبتدي من الأول يجمع بين اتنين العمل والإخلاص، إنما هو لا مع ده ولا مع ده، عشان برضو ما يلتبس الأمر، لأنه للأسف الشديد عدم رؤية المخاطب بتخلي الإنسان لازم يحتاط لعموم الخطاب. في ناس تبقى لسه أبيض يا ورد وبعدين تقولك أنا أصلا مخلصة الحمد لله. طب أنت أصلا لسه ما فيش أعمال، لسه مفيش طاعات، لسه مفيش كربات، نتناقش إخلاص إيه بقى وأنت عندك إيه تخلص فيه أصلا؟ يبقى إحنا لما هنتكلم على الإخلاص محتاجين نتكلم أو تقريبا يعني إحنا بنتكلم على إنسان أو ناس بيطيعوا ربنا، بيعبدوا ربنا، بيتعلموا، بيصوموا، بيصلوا، بيتصدقوا، بيعتمروا، بيحجوا، بيتقربوا إلى الله عز وجل، ودول اللي عمالين نقول لهم أخلصوا. إنما مش بنتكلم على ناس نايمة على أودانها ملهاش علاقة بالمنهج ولا بالطريق ولا بالسير إلى الله عز وجل وتقولك أنا مخلص، ده من تلبيس الشيطان على الإنسان. يبقى احنا عرفنا دلوقتي الكلام مخاطب أو موجه الخطاب نحو مين؟ نحو العاملين، ولذلك هو بيقول يعمل لله، ناس بتعمل بس إخلاصها مش تام لله عز وجل، هو ده للأسف بقى اللي موجود برضو في دنيا العاملين. يمكن كان قبل كده لنا خاطرة لما تتكلم عن يعني تقسيم الجنس البشري كله وكثرة الكافرين وقلة المؤمنين، بعدين المؤمنين قلة العالمين، بعدين العالمين قلة المخلصين وقلة العاملين وهكذا، يعني في اللي هي طبقات فوق بعضها. فهو بيتكلم هنا على الناس الذين عالموا وعملوا، ثم في تحريرهم للعلم والعمل كانت الإشكالية في الإخلاص، إنه يبقى القلب من جوه يريد وجه الله عز وجل. ودي أكبر إشكالية، إنه النفس البشرية تحب الظهور، يحب إنه يبان، دي طبيعة بشرية في غالب الناس إلا ما ندر يعني من الاستثناءات، لكن الأصل كده. وللأسف الشديد عشان أكون أمينة، في زماننا صار الإخلاص أعز من ذي قبل، لأنه زماننا نستطيع أن نسميه زمن صناعة المشاهير بجدار، صناعة المشاهير سواء من خلال الجهات التي تريد أن تصنع المشاهير لتسيطر على عقول الناس، أو الدخول في سباق محموم من عوام الناس كيف يتحولون إلى مشاهير. فالقضية صارت الشهرة ثم الشهرة ثم الشهرة، يا إلا الشهرة من خلال المؤسسات ومثلا الهيئات الإعلامية وهوليوود وبوليوود ومش عارفة إيه وشركات الأفلام وشركات مش عارفة الحاجات اللي هي بتاعت الأغاني والمسلسلات ومسابقات كل ده يريدون صناعة مشاهير بتوجيه واضح وأجندات صريحة كمان، أحيانا يخفوا شيئا لكن يعني التوجهات بتبقى باينة ومقفوش. ده أول نوع. النوع التاني هو ده اللي بيحرق القلب بقى مع توفر وسائل الإعلام في إيد كل الناس. كان زمان عشان تطلع نجم لازم شركات الإنتاج اللي تصنعه بالفيلم والمسلسل، دلوقتي النجم بيصنع نفسه على اليوتيوب، بيصنع نفسه على تيك توك من خلال إنه يعمل حاجة مختلفة قوي قوي قوي تقوم تستقطب مشاهدين قوي ولايكات قوي، يبقى يوتيوبر قد الدنيا وإنفلونسر قد الدنيا وبلوجر قد الدنيا والكلام من ده. هو يريد إنه يصنع نفسه مشهور، سواء صنعوه أو هو صنع نفسه، كلنا بنصب في خانة اللهث وراء الشهرة. يعني كل الناس بتنهج عشان تتحول إلى شخص مشهور، وهذه إشكالية تصطدم في الأصل مع ضابط ضروري جدا جدا من دين الإسلام، إنه الإسلام لا يحفز أبدا على طلب الشهرة، بل يعتبر طلب الشهرة قادح في نية الإنسان وفي عمل الإنسان. في النية بيتعارض مع الإخلاص، في العمل بيصطدم. في يعني مثلا شوفي في ثياب المرأة المسلمة، من ضمن الشروط ما ينفعش يبقى ثياب شهرة، ما ينفعش ألبس الثوب اللي أتميز به عن عموم المسلمات، هذا لا يجوز، لا يجوز شرعا أصلا بقطع النظر عن نيتي إيه، فضلا بقى أنه لو نيتي كمان كانت يعني النية كانت كمان من السوء بمكان، أن هي عياذا بالله تبقى يعني عياذا بالله تبقى لا يريد وجه الله أصلا، يعني غير صادق في طلب وجه الله عز وجل. فطلب الشهرة يعتبر داء هذا الزمن، زي ما يعني إنجاز لنا أن نسميه طلب الشهرة داء هذا الزمن. ولذلك لما نرجع للكلام بتاع ابن الجوزي، وهو بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، انا حسيت ان في مشكله في الزوم، يعني ما اعرفش بقى، ربنا يسهل. لما نرجع لكلام ابن الجوزي وهو بيقول على اشكاليه انه يعني كثير من الذين يعملون يتعلمون ويعملون لكن من غير اخلاص، وبعدين بيذكر نماذج. انا بقول لما ابن الجوزي بيقولها في زمانه وفي الاخر بيقول الحال اللي احنا فيه في زمانه اذا ما قورنا بيقظه السلف فاحنا في نوم عميق وثبات عميق، انا اقول هنا بقى في العصر اللي احنا فيه 1445 هجريه ماذا نقول نحن بقى؟ يعني احنا نقول ايه اذا كان ابن الجوزي اللي في يعني في احسن الزمان وفي القرون الفاضله بيقول كده؟ اما لو جه زماننا بقى وقعد معانا شويتين ولا يعني حاجة صعبة. احنا قلنا المرة اللي فاتت ابن الجوزي متوفى في القرن السادس الهجري 597 في الحدود دي كده، يعني في البدايات الاولى قوي، احنا 1445 بيننا وبينه ما يقارب 1000 سنة، فالله المستعان. البون بقى اوسع والفجوة بقت اشد. هو بقى ذكر نماذج عن حال السلف في كيدية مبالغتهم في الأفعال التي تستر أعماله. يعني الواحد لما يعمل عمل صالح مش عايز حد يعرف، مش عايز حد يشوف، مش عايز حد يتابع، مش عايز حد يشكر، مش عايز حد يمدح، مش عايز حد يدي لايك خالص، هو عايزه في السر تماما لله. وقال أول حاجة، كان سفيان الثوري يقول لا أعتد بما ظهر من عملي، أي حاجة الناس بتشوفها أنا ما بحطهاش في صحيفة حسناتي أصلا، ما بعتبرهاش ضمن الحسنات اللي أنا لما أجي حاسب نفسي كده وقبولي وقدومي على الله عز وجل ما بحسش أنه دي حسنة مية مية. يعني ليه؟ لأنه في إشكالية أن الناس شايفاني، حتى لو أنا مش طالب نظر الناس بس هم شايفيني. والحقيقة قضية شايفيننا هنا في زماننا صارت أصعب كمان، لأنه حتى لو أنت جوه الأوضة وقفل على نفسك الباب زي ما أنا عاملة دلوقتي، أنتوا شايفيني اهو، مش شايفيني وجها بس سمعيني، يعني سمعين كلامي، تستحسنوه، تستقبحوه، تزموه، تثنوا عليه. ففي ممكن إشكالية التضارب مع الإخلاص تطرأ حتى وانت في عز وحدتك. ليه؟ لأنه تقريبا الزمان بتاعنا ده ما عادش فيه إمكانية لعزلة تامة أو لخلوة تامة، شئنا أم أبينا. فاسأل الله عز وجل أن يرزقنا وياكم الإخلاص في السر والعلن. فهو بيقول أنا ما بحبش عملي يبان، لأنه أي حاجة هتبان أنا مش هحسبها عمل، يبقى كده محتاج أن أنا أضيف أضيف أضيف من الأسرار. والله الإنسان لو حاسب نفسه بميزان سفيان الثوري ده لن تجدي لك عمل. أنتوا بتحفظوا القرآن مع صاحبتك، وبتقرأ القرآن مع أنتيمك، وبتتابعي في الإجازة مع معلمتك على الأونلاين، وبتحضري الدروس مع شلتك وصحابك، وبتذاكري العلم مع المجموعة بتاع طلبة العلم، وبتصلي قيام الليل أنت والعيال، وبتصومي أنت وجوزك وأولادك، ومش عارفة ما فيش حاجة خالص ليكي لوحدك كده في الجنب خالص، كله في الهيصة، كله في الزحمة. فلو احنا طبقنا منظور سفيان الثوري هنروح، الله المستعان. بس انا يهمني من منظور سفيان الثوري يمكن اني ما اقدرش اطبقه بالمية بالكامل 100%، انما على الاقل اني ابتدي افكر في طريقة انه يبقى لي جزء محدش يشوفه، جزء خلوات بجد، جزء انا وربي بس، يعني شعورك انه انت في خلوة مع الله عز وجل، لا احد يسمع، لا احد يرى، لا احد يتابع، لا احد يمدح، لا احد يزوم، مفيش، مش فارقه بقى معاك، في خلوتك التامه مع الله عز وجل. وهي على الرغم من زي ما قلت لك من كثره التداخل ويعني التواصل بين الناس وبعضهم البعض الدائم والمتصل، الا انها ما زالت ممكنه، الانسان يقدر يعمل اللي هو عايزه، صاحب الاراده يفعل ما يريد. فينبغي للإنسان أن يكون له قسط من عمل يخفيه، ودي أكبر إشكالية بتاعت أن أنا أعمله في السر وأطلع أقوله للناس. طب عملنا إيه حضرتك؟ أنا كنت راحة مثلا أعمل صدقة في السر، بعدين بعد ما عملت الصدقة خلاص رحت بقى إيه نشرة الستوري بتاعتي بقى وأنا بسلم الصدقات وكده. طب وعملنا إيه؟ تقولي ما كانت في السر، انا ما قلتش الا بعد ما خلصتها خالص. ايوه، ما انت ده دي من مكر الشيطان، من غرائب مكر الشيطان في تلبيس ابليس وغيره من الكتب، انه من غرائب مكر الشيطان انه يبتدي يعني يستدرج المرء، يستدرجه حتى يتحدث بعباده السر فيطرا عليها الرياء. حاجه كنت عاملها في السر من 20 سنة، يفضل ما يزهقش. خد بالك الشيطان ما بيزهقش من هدفه ابدا، كل ما انت تنساها وتبتدي تحتسبها اخلاص يفكرك بيها علشان يشجعك انك تقولها، فتبقى علم بقى ويبقى عليه العوض بقى، قلبك اخباره ايه، اخلاصك شكله ايه، على الاقل طلعتها من حيز الاخلاص والخفاء الى حيز احتمال الرياء مع الظهور، فبقت إشكالية. ولذلك الإنسان ينبغي أن ينتبه لهذا المكر الخفي لإبليس. يقول وكانوا يسترون أنفسهم، السلف الصالح كانوا الواحد منهم ما يحبش أبدا لا يبقى مشهور ولا يبقى معروف ولا يبقى ظاهر ولا يبقى إنفلونسر بقى ولو متابعين والشيخ العظيم والأخ العظيم والداعية العظيم والعالم الجليل. وإحنا في زماننا زمن أنا بضحك يعني وأقول إسهال الألقاب، كل واحد مسمي نفسه اسم، وللأسف مش هم اللي مسميينه، لا هو اللي بيسمي نفسه أصلا الاسم علشان يبقى الاسم بقى يصلح لأن يكون اسم شهرة بقى، داعية الشباب الأول، المؤثر الأول في شباب الأمة المسلمة، مش عارفة العالم الجليل، الفذ النحرير، يعني ألقاب يستحدثها ليظهر بها ويزيد الظهور ويبتدي يتكلف ليشتهر. وبيقول ابن الجوزي بيقول كيف كان حالهم وكيف كان حالنا، وشتان بين حالنا وحالهم، وده ابن الجوزي اللي بيقوله، أمال احنا نقول ايه بقى في زماننا ده؟ بيقول اليوم ثياب القوم تشهرهم، الواحد حريص على انه يظهر بالمظهر بتاع، هو بيتكلم هنا على العالم العامل، يعني الناس المتدينين اللي بيعملوا بعملهم، الواحد منهم يبقى حريص على انه يبقى له برستيج كده، يبقى له وجاهة، يبقى له منظر، يظهر بهذا المنظر. الشيخ راح، الشيخ جه، الاخت طالبة العلم راحت، الاخت طالبة العلم جت، الست المتصدقة راحت، الست المتصدقة جت، الحاجة بتاعت القرآن راحت، الحاجة بتاعت القرآن جت كده، يعني بيعمل له حاجة يقوم ايه يبان بيها ان هو مش اي ولا زي لا ده هو حاجة مختلفة جدا، يعني يظهرها. الناس بتوع زمان لو واحد عنده حاجة يتميز بيها كان يخفيها، ليه؟ يخاف، اصل هي من كتر ما هي مميزة ممكن يتشهر بيها، والشهرة دي مشكلة، الشهرة دي مرض القلب، تخليك تحس بنفسك اكثر مما ينبغي. يقول وقد كان ايوب السختياني يطول قميصه ويقول كانت الشهرة في التقصير واليوم الشهرة في التطويل. هي في بعض النسخ من الكتاب مقلوبة، يعني في تصحيف في الكلام. هو بيقول ايه؟ هو احنا عندنا طبعا ان أزرة الرجل المؤمن علشان نضبط المسألة، لان في بعض نسخ فيها لفظة يعني زائدة، فانا شطبتها وعدلت اللفظة يعني عشان اللي بتتابع ورايا من الكتاب تضبط على ما قلت انا. كان ايوب السختياني يطول قميصه ويقول كانت الشهرة في التقصير واليوم الشهرة في التطويل. هو الفكرة انه النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا انه أزرة المؤمن الى انصاف ساقيه، يعني الحاجة اللي المؤمن يتميز بيها انه ثوبه يبقى قصير قوي قوي، ثوبه اللي هو الحاجة اللي لابسها عموما، سواء البنطلون او الجلابية او اي حاجة لابسها، يعني مش عارفة عباية مشلح الحاجات اللي بيلبسوها الرجال. المفروض الرجل ثيابه ما تطولش عن الكعب، يعني آخرنا لحد الكعب، بس أحسن حاجة هو اللي حد نصف الساق. شوفي ما بين الكعب اللي هو العظمة الناتئة في جنب القدم كده لحد نصف الساق حوالي شبر. المسافة دي مسافة مسموح للرجل ان يطول يطول يطول لحد ما يوصل لحد الكعب، لكن المتدين قوي هو اللي بيأثر قوي لحد نصف الساق، لأنه النبي أثنى عليه وقال أزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين. يعني إذن هو مؤمن بقى من علامات الإيمان أنه ثوبه يبقى قصير كده. فكان في, في, في, في, في بعض الناس علشان يبقى متدين ها يقوم يأثر، لأنه هو لما تبقى لحد نصف الساق يبقى إيه؟ يبقى مؤمن، فتبقى نوع من أنواع طلب الشهرة أنه يأثر. هو وهو مقصر توبه دي علامة كويسة على انه انسان متدين وانسان صالح وانسان فاضل وما شابه، فبيأثره حتى لو هو مش متدين قوي، انما طلبا للشهرة. احنا بنقول انه كان كل ما الثوب يبقى اقرب لنصف الساق دي علامة على الايمان، كل ما يطول على كده يبقى يعني أقل تدين. فكانت الناس علشان يعني تشتهر بالتدين يقوموا يأثروا الثوب، خلاص بقت ظاهرة بقى أن كل ما يأثر ثوبه كل ما يبقى مشهور بالتدين قوي يعني. ودي للأسف موجودة حتى في بعض مناطق في زماننا اللي هو مسألة العودة للتدين، فتلاقي بعض الشباب اللي هو بقى سخن قوي يروح مقصرها قوي كده. ليه؟ هو بقى إيه؟ هيتشهر بقى وهيبقى شيخ الإسلام ومتدين السلفي المتمسك المتعمق كده. فهو بيقول ابن الجوزي بيقول إن أيوب السختياني ما كانش بيخليها الأنصاف الساق. ليه؟ مع إنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه دي أزرة المؤمن، إنما كان بيطولها شوية يطولها شوية شوية، بس طبعا ما يخرجش عن الحد الشرعي، إنما يطولها عن كده. ليه؟ علشان هو شايف إنها للأسف تحولت إلى شهرة. الإنسان كل ما يأثر يبص عليه سيدنا الشيخ راح، سيدنا الشيخ ده التقي النقي راح، التقي النقي جه. اللي عمله أيوب السختياني إنه هو استمتع بالرخصة لتطهير قلبه، عشان برضو ما حدش يفهم الكلام غلط. هو الرخصة تسمح ويجوز، بس هو خايف من انه الاشكالية الظاهرة بتاعت انه تبقى دي علامة للايمان وللتدين ولثناء الناس ولمجلبته تصيب قلبه، فتوسع شوية في الترخيص الشرعي علشان ما يبقاش طلب للشهرة. برضو زي ما قلنا هنا هو رفضه لطلب الشهرة لم يصل به الى حيز فعل المحرم، علشان بس ما ايه ما تلتبس الحتة دي، لان يمكن دي اكتر حتة محتاجة بيان شوية، وزي ما قلت محتاجة تصحيح في الكتب، عشان لو انت بتقرأي الكتاب معايا، وده اللي انا اتمنى ان يبقى معاكي نسخة من الكتاب وتقرأي ورايا علشان يبقى في معاني متصلة كده بالكتاب، يبقى ده المراد من الكلام اللي ذكره ابن الجوزي عن ايوب السختياني. وقد كان أيوب السختياني يطول قميصه ويقول كانت الشهرة في التقصير واليوم الشهرة في التطويل. كانت الشهرة في التقصير، أيوة كانت الشهرة في التطويل واليوم الشهرة في التقصير. لا هي كده، كانت الشهرة في التطويل واليوم الشهرة في التقصير. لا أنا كده قلتها غلط برضو. يعني انا شرحتها بقى عشان بس ما اقعدش اتلخبط في الكلام. انا شرحت المراد انه كان زمان اللي بيأثر ثوبه قوي او يعني علامة المتدينين انه يأثر قوي. فهو ايوب بيقول لا انا هطول شوية بس بين قوسين في الاطار الشرعي علشان ما تبقاش انا بطلب الشهرة انه السني جه السني راح المتدين جه المتدين راح الشيخ جه الشيخ راح. هي دي المراد. كانت الشهرة في التطويل واليوم الشهرة في التقصير. ده اللفظ اللي هو كتبه في الكتاب وهو طبعا بيرفض الشهرة. يبقى هو ده اللفظ. فاعلم أن ندخل بقى للي بعد منها اللي فيها لب الخاطرة. فاعلم أن ترك النظر إلى الخلق ومحو الجاه من قلوبهم بالعمل وإخلاص القصد وستر الحال هذا هو الذي رفع من رفع. ربنا بيرفع الأقوام على حسب درجة إخلاصه. وهو بيساعدك هنا على فهم قضية إزاي الإنسان يحرر الإخلاص. أول حاجة ترك النظر إلى الخلق. ترك النظر إلى الخلق دي حتة لازم نبين فيها أنه عدم اهتمامك بالخلق يساوي لا ثناء ولا ذما. لأنه زي ما قال كده في الشهرة بتاعت هو قال أنه كان الناس بتشتهر وعايزة تطلب الشهرة بأن يتكسر ثيابها. هو تعمد أنه يطوله شوية في الإطار الشرعي المسموح به عشان يخرج من حيز الشهرة. برضو في ناس بتبقى حريصة على المخالفة مطلقا عشان تشتهر، سواء بفعل الصح تشتهر أو بفعل الغلط تشتهر. قضية أنك تبقى ماشي ورا الناس تسترضي الناس، عايز الناس يقولوا عليك حلو، عايز الناس يقولوا عليك طيب، عايز الناس يقولوا عليك كريم، عايز يقولوا الناس يقولوا عليك طالب علم مجتهد، عايز الناس يقولوا عليك عالم نحرير، عايز ناس ناس ناس ناس، هو كل في دماغك الناس. فدي بداية البلاء. ولذلك هو بيقول اترك النظر إلى الخلق. عامل ربنا دايما اسأل نفسك ده يرضي الله؟ أنا بعمله لله؟ أنا مركز جهدي لله؟ دي مهمة جدا. ومحو الجاه في قلوبهم بالعمل. هو بيتكلم بقى على الناس اللي ما شاء الله عالم وبيعمل او طالب علم وبيعمل. بيقول اوعى ابدا يبقى في قلبك حتة انك بتطلب وجاهة عند الناس بالعمل بتاعك. دي اشكالية صعبة جدا. والله انا بشوف ناس بستغربهم، ناس مثلا بتقولك انا دعيت انا قرأت قرآن وتصور وانا بقرأ القرآن وتصور وانا بدعي وتصور وانا و و و و وانا مش عارفة وانا بتصدق وتصور وانا بعتمر وانا يعني في امور القصد فيها انك لا تطلب الوجاهة عند الناس، وخصوصا انه شئنا ام ابينا في وسط المتدينين الاكثر تعبدا له وجاهة. يبقى اذا طلب الوجاهة من خلال اظهار العمل للناس مازال موجود جوه قلوب الناس، ان اللي بيقرأ قرآن اكتر له وجاهة، اللي بيتصدق اكتر له وجاهة، اللي بيعتمر اكتر له وجاهة، اللي مش عارفة بيقول ويعلم اكتر له وجاهة. فصارت الاشكالية بتاعت انه كل ما تظهر تظهر تظهر وتشتهر وتطلب ثناء الناس ويرون عملك، بقى في اشكالية جوه قلبك على الاخلاص. ولذلك يقول فاعلم أن ترك النظر إلى الخلق ومحو الجاه من قلوبهم بالعمل، ما أنك أنت تبقى عندك وجاهة في قلوبهم بالعمل اللي أنت بتعمله، دي دي دي دي مصيبة لازم تقضي عليها تمحوها. وإخلاص القصد وستر الحال. إخلاص القصد لازم يبقى مرادك لله عز وجل. واسأل نفسك بين يدي العمل أنا بعمله ليه؟ أنا بعمل الحكاية دي ليه؟ والإمام أحمد من أكتر الناس اللي نقم عنهم مثل هذا، أنه الإنسان يتوقف قبل ما يعمل العمل، لدرجة أنه يعني أنا أذكر أنه في الآثار أنه دعي إلى زيارة مريض فتوقف، فقالوا له ألا أنت أصحابنا؟ قال إنما أجمع قلبي على نياتي. وأنا رايح ليه؟ رايح عشان أنتوا الشلة بتاعتي حبايبي جاي معاكم نتكلم سوا ونهاية سوا، ولا رايح فعلا محتسب أنه أنا بعود مريض؟ نيتي لازم تكون واضحة عشان أجرك على قدر نيتك. لو نيتك بس تنبسط مع أصحابك خلاص ده أجرك، لا نيتك عيادة مريض بقى أجر تاني، لا نيتك عيادة مريض ودعوة بقى أجر تالت، نيتك عيادة مريض ودعوة وإدخال سرور عليهم بقى أجر رابع، وهكذا. فكل ما يبقى لك قصد ونية تؤجر عليها. وستر الحال من أهم سمات أهل الإيمان الصادقين، إنه ما بيظهرش. ما عودش أقول بقى أتكلم عن كراماتي وما شاء الله إبداعاتي ودعواتي اللي استجيبت وعباداتي الرائعة وطاعاتي الفظيعة وكده والعجيب، وأنا شفتها في دنيا الناس بصورة صراحة بتأثر فيها نفسيا، أنهم يتكلمون عن دينهم ولا يخشون عليه. بينما دنياهم بيخبوها. يعني مثلا تقولي وانا صليت والحمد لله وقرات القران وعملت كذا، طيب الفلوس بقى؟ لا ما تجيبش سيره الفلوس، خايفه لا تتحاسب. الدهب؟ لا ما تجيبش سيره الدهب، ليه؟ خايفه لا تتحاسب. العمارات والفيلا ما تجيبش سيرتها، ليه؟ خايفه لا تتحاسب. طب والدين؟ عادي يعني مش مشكله خالص، بتقول ما يماش. طب ما تخافي لا تتحاسب، دي برضو اكتمي على الاقل، يبقى معاك اخلاص. انما هو بقى ايه؟ للاسف الشديد يستدرج الشيطان الناس فيدخلوا في مرحلة الشوبة اللي هو المظهرية وحب الشهرة بالدين بقى. وطبعا زي ما قلنا دي إشكالية المتدينين بالذات، بالذات يعني إنه يظهر فيهم مثل هذا المسلك السيء. فإخلاص القصد وستر الحال هذا من أهم عادات السلف الصالح، وهو الذي رفع من رفع، هو اللي جعل أقوام رفع الله ذكرهم وأبقى ذكرهم ونفع بهم وكان لهم شأن في دين الله عز وجل بهذا الصدق، بهذا الإخلاص، بهذه النية الصادقة، وليس بالتخطيط والتدبير. يعني أنا أذكر مرة في من 20 سنة كنت أنا بدي دروس والحمد لله رب العالمين، وكان في دعوة وكده، فلقيت حد من الأخوات قالت لي ده في ناس عايزين يعملوا إعداد لمجموعة من الداعيات عشان يشيلوك بالنص كده. قلت لها طب يشيلوني ليه؟ طب ما كل واحد يتوكل على الله وربنا بيبعت الرزق للجميع يعني. قالت لي لا، هم يعني هم دماغهم كده، قالوا عايزين نوجد مجموعة عشان تزيل الطبقة الموجودة حاليا. سبحان ربي العظيم. وفضلوا بقى كام سنة كده يعملوا مش عارفة إعداد وتعليم ومش عارف إيه، وسبحان الله، والله هذا أنا أشهد له بعيني، أبى الله أن يزالهم ولا نزال نحن، الحمد لله رب العالمين. يعني أنت لما نيتك تبقى وحشة لا تتوقع أن الرب يخادع، يعني أنت هتخادع ربنا. وبعدين أنا بستعجب والله أنه نيتك تبقى وحشة وأنت تتعلم علم شرعي أو تروح مسجد أو تسمع درس وأنت نيتك وحشة، حاجة غريبة جدا. يعني مثلا اللي بيشرب خمرة نيته وحش، ماشي، الرقاصة نيته وحش، ماشي، حاجات معروفة يعني، اللي بيزني نيته وحش، حاجات وحشة نيته فيها وحشة، إنما حاجة صالحة وجيدة ودينية ليه تضيعها على نفسك بنيتك السودة؟ ليه؟ حسن النية، أصدق الله عز وجل عشان ما تضيعش على نفسك، لا منك خدت دنيا ولا منك تاخد أجر آخرة. يعني انت تتعب نفسك في العلم والتعلم والصوم والصدقة والأعمال وفي الآخر كده هو تبقى نيتك لغير الله عز وجل، تروح هباء منثور كده هو، هذا ليس عقلا، هذا ليس حكمة أبدا، هذا ليس فهم، هذا والله ضياع. فستر الحالي هو الذي يؤدي إلى رفعة من أراد الله عز وجل. بعدين يقول فقد كان أحمد ضرب نماذج بقى على حال السلف وكيف أنهم كانوا لا يحاولون أن يظهروا، وكان في زمنهم الظهور له علامات، العالم العلامة تلاقيه بقى إيه هيلمان وفخم ومع شوية طلبة من هنا وطلبة من هنا وما يعرفش يروح حتى إلا وهو ساحب معاه الطلبة بتوعه، وواحد يقول له فخمتك، واحد يقول له عظمتك، واحد يحضر له الحاجة، وفي هيصة كده، في هيصة حواليه، ما يعرفش يتبسط كالبسطاء كده، لا هو حاجة فوق شوية، لأنه العالم الجليل الفحل الفهيم مش عارفة إيه الشمس العلامة والقصة دي، ويحط بقى الكتالوج ده الديالوج، عارفه خمس ست سطور قبل اسمه، الفضيله، فضيله سعاده سياده الدكتور الاستاذ رئيس مش كده، قبها بقى ومظهره دنيوي. فهو بيقول هنا نماذج عن السلف اللي كانوا بيبعدوا عن مثل هذه الاشياء ويتبسطون جدا. والحقيقه خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ومن بعده صحابته، خير القرون، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. تجدي نماذج التواضع، نماذج التبسط، نماذج السلاسه، نماذج القرب، حاجه عجيبه جدا جدا. فشوفي هو ذكر هنا نموذج قريب الإمام أحمد بن حنبل، يقول فقد كان أحمد بن حنبل يمشي حافيا في وقت ويحمل نعليه، يتعمد الحفاء، يعني هو بيتعمد مع نعله يحطه تحت رجليه كده ويمشي حافي شوية. بتمشي حافي شوية ليه؟ الحقيقة أنه وإحنا بنشرح في فقه الزينة، ولعلنا إن شاء الله بإذن الله نبتدي في دورة عن فقه اللبس والزينة بإذن الله تعالى، يعني أنا أستخير ربنا فيها أن احنا نخليها يوم الاثنين، هنشوف كده إن شاء الله. لكن هنعرف أنه في فقه الزينة في الإسلام أنه من السنة الاحتفاء أحيانا، من السنة أن تحتفي أحيانا، وده في حديث فضالة اللي هو شرحناه قبل كده بفضل الله عز وجل، وإن شاء الله لعلنا نتطرق له زي ما قلت في أي فرصة لشرح هذه الأبواب. لكن أنه أنت تحتفي أحيانا، يعني إيه تحتفي أحيانا؟ تمشي حافي شوي. الحفاء ده دلالة على أن أنت ما عندكش شبشب، وما عندكش جزم، وما عندكش بوت، وما عندكش كوتش، سواء عندك أو ما عندكش، المهم أن أنت مش لابسه. ولذلك يبقى الحفاء علامة على التواضع، اللي بيمشي حافي ده المتواضع، واللي بيمشي لابس اللي عنده بقى لابسه. ولذلك من السنة انك تمشي حافي احيانا، تقولي يعني امشي حافية في الشقة واحتسبها؟ احتسبيها، في ناس ما بتمشيش حافية حتى في بيوتها، وممكن انزل على السلم مثلا حافية، او ممكن اطلع على مش اطلع فوق ايه مش عارف ايه حافية. المهم ان الاحتفاء احيانا ده من الدين، ان انت تبقى تتواضع احيانا وتحتفي. في ناس ما بتحتفيش خالص حافي، يعني بدون حاجة في رجلي، بلبست حاجة في رجلي. كان أحمد بن حنبل يتعمد الحفاء أحيانا. ليه؟ لأنه من الهدي المعين على التواضع، أنك تبقى متواضع. وكان يخرج للقاط، يلتقط النوى ويلتقط الأشياء البسيطة زي الناس، زي عموم البشر، يعمل الحاجات البسيطة اللي الناس العادية بتعمل. بشر الحافي سمى حافي من كثرة مشي حافي، كان يتعمد أن يمشي حافيا على الدوام. والحقيقة برضو عشان يبقى لها ضابط، أنه لو زي ما قالها أيوب السختياني فوق، قال إيه؟ قال كان زمان الناس بتهرب من التطويل لأنه علامة الكبر فيأثروا. إحنا بقى، أيوب بيقول إحنا بقى في زمان صارت الناس بتتكبر بأنها طالب علم، لما تأثر أديني أطول شوي. برضو في قضية الحفاء وضبط الأمور اللي هي محل التواضع وعدمه، الضابط ليها القلب مش المظهر. يعني أنت لو عملت نفسك سيدنا الشيخ تواضعا عشان يقال ما شاء الله متواضع، قد قيل وخدت حقك كاش. قيل المتواضعة راحت، المتواضعة جت، المتواضعة نزلت، المتواضعة طلعت، بس لكن عند الله ولا متواضعة ولا حاجة، ده هي عملها برضو عشان لقطة التواضع. سيدنا المتواضع ويتصور مع الغلابة ويبوسهم ويحضنهم ويشيلهم على رجله، وفضيلة المتواضع. وبعدين اللقطة خلصت خلاص حضرتك، للأسف الشديد. حتى لو ايه، عند الله يعلم القلب. وانا زي كان قلت ضبط المسألة اساسها القلب مش الظاهر. ولذلك من اهم مهمات تحرير الاخلاص اني اعرف الشرع امر بايه، والشهرة بتطلب ايه، وابتدي امتنع عما تطلبه الشهرة، بس في ضبط الا اخالف الشرع. اقولها تانية اهو، الشهرة بتطلب ايه، والشرع حدوده ايه، وانا اتجنب كل ما يؤدي الى الشهرة، بس بضابط اني لا اخالف الشرع. لانه في واحدة تقولك ما النقاب ده حاجة بتشهرنا وبيتقال علينا اخوات فانا هقلعه بقى، لا حريك فهم غلط، هذا من الدين. انما المقصود الحاجة اللي هي تصطدم مع الدين، وهم عملوها ناموس، علامة، مظهر كده له طبيعة خاصة في يعني الاخوات مثلا اللي هي من علامات طلبة العلم. حصلت فترة ايام ما كنا بندي دروس طلبة علم في المساجد، تلاقي فيه مظهر خاص كده للاخت طالبة العلم، شايلة الكتب ومطلعها وحطها فوق بعضها على ايديها كده، وحط جنب منها مش عارفة الشنطة الايه علشان تبقى الاخت طالبة العلم راحة، وكم 3-4 مجلدات. طب حتى مجلدات قدام الناس تشوفهم ليه؟ يعني تتصوري بيهم ولا ايه؟ ما ترموهم في الشنطة يا بنتي، حطيهم جوه الشنطة، محدش عارف جوه الشنطة في ايه. طب اللقطة، ما فيش لقطة ولا هباب، حطيهم جوه الشنطة. الفكرة في كده بقى، انه مدام الشرع يسمح بالفعل الذي يخالف الشهرة، انا هعمل ما يخالف الشهرة. انما لو الشرع لا يسمح يبقى انا مش هعمله. ليه؟ لان انا مطالب بالشرع، ده الاساس. فالشاهد ان هو بيقول بشر كان بيمشي حافي، والشرع بيسمح بهذا؟ لا، مش بس بيسمح، ده بيستحب هذا، من المستحب الاحتفاء احيانا. طب الإدامة عليه فيها مشكلة؟ لا مفيش مشكلة. امتى تبقى فيها مشكلة؟ لو اضر بنفسي، لان الله عز وجل نهانا عن الاضرار بانفسنا. يعني لو انسان هيحتفي فرجله هتتفتح وتتعور وتخر، ده لا يبقى ما ينفعش، لا يجوز لك ان تؤذي نفسك. انا مفيش حاجة وعايز اعملها كده علشان انا حاسس ان دي بتعمل لي كبر ومش عارف ايه، خلاص بلاش منها، مفيش مشكلة خالص، بلاش من اللي هيجيب لك الكبر في قلبك ده. فيقلع نعله. النعل ده عبارة عن حتة، عارفة النعل ده عامل زي شبشب الحمامات كده عند الناس، يعني حاجة بسيطة جدا وماهيش، بس سبحان الله كأنه وجد ان لها إشكالية في قلبه فقلعها، قال لك بلاش منها ما دام قلبي بيعجب وبرى في نفسي عجب لما بيحصل القصة دي. ومعروف الكرخي كان يلتقط النوى، يعني بيعمل الشغلانات العادية خالص اللي أي حد يعملها، أي حد بسيط بيعملها، ما بيترفعش عن الأشياء لا، إنما عادي ممكن أعمل المهام اللي الشغالة بتعملها والبواب بيعملها والشخص البسيط بيعملها والعامل بيعملها، عادي يعني إيه المشكلة، هنزل وأنا فلان الفلاني وهطلع وأنا فلان الفلاني، ما حصل شيء زي ما أنا. ابن جوزي يقول: واليوم صارت الرياسات أكثر من كل جانب، طلب الرياسة والحرص عليها في زمانه بيقول بقت يعني ظاهرة، في زماننا احنا مش عايز أقول هي الأصل، هي المطلوب، العيل بيفتح عينه إزاي يبقى مشهور في الفصل، إزاي يبقى مشهور في الحضانة، إزاي نبقى مشهور في الشارع اللي احنا فيه، إزاي نبقى مشهورين في الحي اللي احنا فيه، ازاي نبقى مشهورين في المسجد اللي احنا فيه، ازاي نبقى مشهورين في الكلية اللي احنا فيها، ازاي نبقى مشهورين في المستشفى اللي احنا شغالين فيها، وهكذا. عايز تبقى المشهور في اي حتة انت فيها، ما ينفعش تقعد جنب الحيطة، لا انا ما اقعدش جنب الحيطة، انا شخصية فالرياسة وطلبها هو الاصل للأسف الشديد. يعني ابن الجوزي بيقول في زمانه منتشرة من كل جانب، في زماننا احنا هي المطلوب الاهم والاخطر والاصلي عند الناس. وما تتمكن الرياسات حتى تتمكن من القلب الغفلة، انه انا ابقى انا هنا المسؤول عن كذا، المسؤول. للاسف احنا حولنا كلمه المسؤول من المسؤول الى المترف بالشيء، يعني هي كانت المسؤول زمان هي عباره عن كلمه للمسؤوليه، اما انت تقولي لي انا مسؤوله المسجد، مسؤوله المسجد يعني ايه؟ يعني هنجيبك ونسالك ونقول لك حصل كذا ليه وما حصلش كذا ليه. دلوقتي انت مسؤوله المكان، يعني الشخص المتانتخ اللي بيمشي كلمته على الجميع، اللي الكل بيشاور عليه، الكل بيقول عليه، انا المسؤول الاداري في المستشفى، لا حدش يقدر يقول له احم ولا حد يقدر يقول له تلت التلاته كام، مش عارفه انا المسؤول عن العماره مثلا، او اللي انت هو اللي بيمشي الدنيا على مزاجه، وهو اللي مسيطر وهو اللي متحكم وهو المتسلط وهو، يعني يا جماعه الدنيا اتقلبت ولا ايه؟ كانت مسؤول دي زمان هو اللي بيسأل وبيحاسب، دلوقتي مسؤول هي علامة على ايه؟ على البلطجة، على التشريف، على طلاقة اليد، على رؤية الوجاهة، فصارت حاجة كده من ولذلك المفروض يغيروا كلمة مسؤول دي ويسموها متعنطز، متأنعر، المتأنعر بكذا، المتكبر بكذا، للأسف الشديد يعني، الله المستعان. فقضية انك تمسك رياسة في شيء وتبقى انت كبير الشيء ده والرئيس المسؤول عنه المتحكم فيه المسيطر فيه ورايح وجاي يما هنا يما هناك، يساوي على طول تسلط الغفلة على القلب، لانه دي الباب الموارب اللي هيدخل على قلبك كل انواع العجب ورؤية النفس. حتة البيه جه البيه راح، المسؤول جه المسؤول راح. ها فيقول: وما تتمكن الرياسات حتى تتمكن من القلب الغفلة، يحصل لك حالة من الغفلة عن معالي الإخلاص والعبادة والتجرد ليه، ذهنك عمال بقى في حرب الرياسات، ما هو انت فكرك الرياسات ديت ماشية بالمرتاح كده، لا ده كل رياسة في قصاد منها رياسة مضادة، وده بيحفر لده وده بيشنكل ده وده بيوقع ده. يعني شوفي مثلا مدير مصلحة، مدير وحدة مثلا، أي مصلحة، مدير مدرسة، هي حاجة كده مصفية؟ لا خالص، هو عنده وكيل حاطط عينه على المنصب ومزبط مع وكيل الوزارة، وعمال ده يبعت رشاوي والتاني يبعت رشاوي مضادة علشان ده عايز المنصب وده عايز يفضل فيه، فده يزق ده وده يزق ده، حروب يا أختي، متفرغين للحروب لاستبقاء المناصب، الرياسات، الوجاهات، ها اللي مش عارفة كبير المغنيين مثلا، كبير المغنيين الفلاني تلاقي كبير المغنيين التاني بيزق في كبير المغنيين الأولاني، وده يقول له لا أنا اللي بقيت كبير، وده يقول له لا ده اللي كبير قبل ما أمك تولدك، الصراع على لقب، لقب كبير اللي مش عارفة إيه. دايما الرياسات بتجيب كده، بتجيب انشغال القلب بالصراع على استبقاء الرياسة وطالبها، انشغال القلب ببذل غاية الجهد في طلب الرياسة، وهكذا. ولذلك المؤمن العاقل سيبك من الرياسة، أي حاجة فيها ظهور فيها يعني وجاعة مطلوبة، مش عارف إيه، لا لا مش وجه دماغ، انصرف إلى طلب رؤية الله لك على خير حال. عندما ينظر إلى قلبك لا يجد فيه مطلوبا سواه. أنت بتعمل ليه؟ بس لله، مش عايز حاجة تانية. طيب لما تكون بتعمل لرياستك، لمنصبك، لاستبقاء وجاهتك، لاستوقات كده، خلاص قلبك بقى مريض وعمال يلف في متاهة الدنيا والحرص عليها. فيقول: وما تتمكن الرياسة حتى تتمكن من القلب الغفلة ورؤية الخلق ونسيان الحق. كأنك انت الموضوع اتمسح من ذهنك، فحينئذ تطلب الرياسة على أهل الدنيا. لما قلبك يتبلى بالدنيا تلاقيك عايز تبقى أنت الزعيم الأوحد، الزعيم الأوحد حيث أنت. مش عارفة هي مثلا عاملين جمعية خيرية، حطيها بين قوسين كده خيرية، وهي رئيسة الجمعية، بس كل ذهنها مش في خيرية، أمال في مين؟ في رئيسة الجمعية. كيف تبقى رئيسة الجمعية وتظل رئيسة الجمعية وتسيطر على الجمعية وتملع أي متلصصة لسحب كرسي الرئاسة من تحتها؟ خيرية، خيرية يا مدام، كانت خيرية أصلا، الله يهديك، خيرية، روح اقعدي في بيتكم بقى وريحينا، قلبك بايظ. ها، وأنا شفتها والله العظيم في كثير من الأنشطة الدينية، مش هقول أكتر من كده بقى عشان عيب، عيب مني أن أنا أتكلم دينية، وتلاقي صراع الزعامة لا مثيل له، صراع الزعامة رهيب. اللهم احفظنا، اللهم احفظ قلوبنا، اللهم احفظ قلوبنا والمسلمين يا رب العالمين. فاللي بيخش في صراع الزعامة ده يعرف انه قلبه باص خلاص، اهو سيطرت عليه الغفلة، انتبه الى رؤية الخلق، ناسي الحق سبحانه وتعالى، ضاعت منه بقى خلاص. ولذلك ابن الجوزي يقول: ولقد رأيت من الناس عجبا. هو بيقول انا شفت من الناس عجائب والله في طلب هذا الامر، وضع نواميس وطقوس وعلامات لهذه المسألة، حتى انه انا ابن الجوزي يعني لما بعمل حاجات علشان اخالف نواميسهم في مسألة المشيخة او العالم او المقام وكده، يبتدوا يقولوا لي: ازاي تعمل كده، ازاي تعمل كده، انت هتجرئ العوام علينا، احنا علماء، العلماء لهم طريقة ولهم سمت ولهم هيئة ومش عارف ايه. هو بيقول: حتى من يتزين بالعلم رأيت منهم أعجيب. يعني انا شايفهم مفروض طلبة علم او علماء او مش عارف ايه، المفروض يبقوا هم اهل التواضع واهل الاخلاص واهل الصدق واهل الهروب من الشهرة واهل الهروب من الرياسة واهل الهروب من الوجاهة. بشوف منهم حاجات عجيبة جدا، ومش بس الحاجات العجيبة على نفسهم، لا، بيطالبوني مدام دخلت معانا في التيم لازم تظبط وجهتنا، احنا كده ناس نحب نبقى لينا وجهة محترمة، انت هتبوظ لنا بقى الكارير ولا ايه؟ هتبوظ لنا الشغلانة ولا ايه؟ فيقول: ان رآني امشي وحدي انكر علي. لو شافوني ماشي في الشارع لوحدي يقولوا: انت ماشي لوحدك؟ في عالم يمشي لوحده؟ العالم ده لازم يبقى قدامه ثلاثة ورا منه ثلاثة أربعة وبودي جردات وإخوة من هنا وإخوة من هنا، واللي شايل له الجزمة واللي ماسك له العصاية واللي عمال يقول له اتفضل سيادتك ومعاليك يعني رسوم الهيئة. يعني ابن الجوزي ما كانش بيعمل كده. في ناس بتعمل كده، في ناس بتعمل كده، يعني في ناس ما تروحش حته لما تجيب خمسة ستة سبعة معاها علشان يظبطوها. يظبطوها ازاي؟ في الثناء وفي الكلام وفي المدح وفضيلة العلامة. طبعا هو لو رايح لوحده الناس ما تعرفوش، ما هيتعاملوا معاه كأنه إنسان عادي، يعني واحد ملوش أي قدر مخصوص يعني. إنما لما ياخد معاه خمسة ستة سبعة عشرة ممن يعرفون قدره، وإنه عالم وإنه له فضل وإنه ثري وإنه وجيه وإنه مش عارف إيه، دول بقى هم اللي هيلمعوا له الحتة عشان يحسسوا الآخرين بقدره. فهو ما يقدرش يمشي من غير حد يزبط له قدره ومقامه، لا ما يقدرش خالص. معرفش تمشي زي خلق الله، لا معرفش امشي زي خلق الله، لازم صفوا قدامه وصفوا ورا وكده. يعني هي دي المصيبة. هو ده بيقول لدرجة انهم انكروا عليا. طب يا جماعة انا راضي، يقولوا: لا ما انت كده هتبوظ لنا قدر العلماء، العلماء لازم لهم قيمة. وان رآني ازور فقيرا عظم ذلك. يعني وانت بقى عمال تزور الفقراء والمقام والقدر سبحان ربي العظيم. ودي بالك زي ما هو بيقول كده، كل الحاجات اللي هو بيعملها دي كانت هدي السلف الأول، بس لما ظهر الفساد في النفوس، احنا بنتكلم على سنة 600، لما ظهر الفساد في النفوس وحب الرياسات وتقلد المناصب، وكانت المناصب بتتقلد بالعلم زمان، يعني عشان يبقى قاضي، عشان يبقى والي، عشان يبقى مش عارف، لازم يكون تعلم وعلم شرعي وخرج من المدارس الشرعية عشان يفهم ويدرك الأمور. فكان العلم وسيلة لبلوغ المناصب، يظهر على طلبة العلم هذه الأمراض القلبية والأمراض النفسية في طلب الرياسات وطلب الأعمال وطلب المناصب، ولا يفعله لله ولا يحتسبه لله، فيحافظ على برستيجه هيئته. وإن رآني أنبسط بتبسم دقصت من عين، يعني بتضحك بتهزر في شيخ بيضحك الشيخ كده له. كان في فترة فعلا صدقا يعني كانت الأخوات دايما علامة انك أخت وطالبة علم جدعة وشاطرة ومتقدمة هي انك مكفهرة وعاملة 111 في قرطك ومقلضمة في وش الناس وعاملة بقى ايه يعني ايه شيخة الزمان وعلامة وعلامة الأيام راحة بقى ومكفهرة بقى. ليه يا بنتي ما تفكيها في وشنا؟ العلم يمنع هذا، العلم يمنع هذا ليه؟ ده بينك وبين ربك القهر القهرة والبكاء والانكسار بينك وبين. إنما السنة تبسمك في وجه أخيك صادقة. وبعدين بقى كل ما تقول كلام تخين كل ما تبقى عالم الزمان إن شاء الله عنهم ما فهم. ليه إن شاء الله عنهم ما فهم؟ هو الهدف إن أنت تفهمهم. تبسط، انزل لمستواهم، مازحهم، لاطفهم. ده القصد. تقولي ياخدوا عليا بقى وأنا ملطشة ولا إيه؟ لا ما فيش مشكلة خالص، ده من التبسط، ده من التواضع. اهو ابن الجوزي بيقول انا كنت لما تبسط واتعامل مع الفقراء واضحك معاهم واتبسم مع الناس كانوا الناس بتوع الطقوس يقولوا انت هتبوظ لنا بقى الكارير، احنا طلبة علم واحنا داخلين علشان نبقى وزراء وقضاء وولاة امر وعندنا كارير منتظرنا، ما ينفعش الكلام من ده. فهو كان يقول وعجبه يا جماعة في ايه؟ هذه كانت طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، هذه كانت طريقتهم في التوسط والتواضع ولين الجانب. انتوا بتعملوا ايه؟ فصارت احوال الخلق نواميس لإقامة الجاه، يعني منظرهم وهيئتهم عشان وجهتهم وابجدياتهم ولازم كذا ولازم كذا. هي دي عارفه. انا كنت اسمع عن الشيخ ابن عثيمين، انا ما كنتش افهم في الحاجات دي لاني مش سعودي، ان البتاع الاسود اللي اسمه عقال اسود كده بيلبسوه فوق دماغهم بعد ما يلبسوا الغطره اللي هي احنا المصريين بنسميها اشارب، يعني اول ما كانوا زمان بيلبسوها فهي زي الاشارب بتاع الحريم كده، حاجه كده يا الا مربعات ابيض في احمر يا الا ابيض او كده. فمره وانا بقرا في ترجمته وبسمع قصص الطلبه كان يقولون كان لا يلبس العقال، وانا مش فاهمه ليه. بعد كده لما تتبعنا شرحهم قالوا لان العقال هذا من علامات الوجاهه والكبر، يعني من علامات، وكمان تخن العقال وطرجة المذهب اللي فيه ومش عارفة ايه، دي فيها دي تكة الكبر بقى. فكان هو تواضعا ما يحطوش، يعني ما شاء الله اللهم بارك. شوفي عشان وان كان هو سمت الناس الكبيرة الكبار، لا هو مش عايز سمت الكبار. ليه؟ لانه يريد سمت المتواضعين، سمت المتواضعين. يعني انا قرات قصص بصراحه كنت بتاثر جدا، يعني هو كانوا من العلماء اللي بيخشوا يصلوا ورا الامام، لانه العلماء ليالي منكم قولوا العقل والنهى او كما قال، لان نسيت نص الحديث. فاللي بيقف ورا الامام العلماء في العاده، فكان يدخل فبيحكوا مره انه الشيخ كان سفيف وبسيط وهندام وبسيط ما فيش فيه قبها وكده، فداخل مع العلماء فالرجل العسكري وقفه قال له امشي وين انت رايح؟ قال له بصلي. قال له لا هذا الكبار العلماء، انت من كبار العلماء؟ ما بنكون. قال له لا انا عبد لله فقير. قال خلاص ما تصلي هنا، يلا اطلع برا. لولا واحد من الطلبة شافه قال له اتق الله يا شيخ، ده الشيخ ابن عثيمين شمس الزمان، وادخله سبحان ربي العظيم. بس الكلمة اللي اثرت فيها قال مالي والكبار العلماء، انا انا انا انا عبد فقير. يعني هي سمة عامة، والله سمة عامة لكل الصادقين، انك لما تقرب تلمس التواضع، تلمس ال التبسط، تلمس السلاسة، السلامة في الصدر. دي حاجات مهمة جدا. ابن الجوزي بيقول هذه طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. صارت أحوال الخلق هي نواميس إقامة الجاه. لا جرم والله سقطتم من عين الحق فأسقطكم من عين الخلق. ودي حقيقة. سبحان الله، كم من إنسان يطلب الجاه ثم لا يدركه، وكم من إنسان لا يطلب الجاه ثم يرفعه الله غصب عنه كده، يأبى الله إلا أن يرفعه. لا بالله عز وجل إلا أن يعزه. ولذلك الضابط الحقيقي في مصداقيتك وطلب رضاك لله عز وجل بقطع النظر بقى عن شهرة من عدمها، ثناء الناس عليك من عدمه، يعني معرفة الناس بيك من عدمه، كل ده ما يفرقش لو انت نيتك صادقة. وذات يقول لا جرم لأمثال هؤلاء، سقطتم من عين الحق فأسقطكم من عين الخلق. فكم من يتعب في تربية ناموس ولا يلتفت إليه ولا يحظى بمراده ويفوته المراد الأكبر. في إنسان يبقى حريص على أنه يرسم نفسه ويعمل نفسه، وأنا الشيخة وأنا المعلمة وأنا معايا مش عارفة 60 قراءات و70 مش عارفة إجازات، وأنا رحت أنا جيت، وحريص على أن يترسم نفسها وتعمل نفسها، وبعدين سبحان ربي العظيم يصرف الله عز وجل قلوب الناس عنها، واحدة مرة، 5 مرة، 10 مرة، بعد كده ما حدش عايز، ما فيش خالص. لماذا صرفت قلوب الخلق؟ لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فلا هي حصلت أجر ما تعبت في طلبه من العلم أو ما شابه، ولا هي ارتاحت أو انتفعت بدنياها ولا بأخرها، فوت كل المرادات. وهذا من صراحة من أعظم البلاءات، لأنه يعني ما عاش بالطول والعرض ولا حصل الأجر. ليه؟ لأنه قلبه كان يفعل هذا الأمر ليس لله، إنما للشهرة، للمال، للثناء، للمناصب، للرياسات، لأي شيء، أي شيء هو يطلب به هذا الفعل. فالتفتوا إخواني إلى إصلاح النيات. الله الله في النيات. التفتوا أخواتي، أنا أقول التفتوا أخواتي إلى إصلاح النيات. اللهم أصلح نياتنا، اللهم أصلح نياتنا، اللهم أصلح نياتنا. وأنا دايما أقول للأخوات، طب خلينا نكمل أول خطر. التفتوا إخواني إلى إصلاح النيات وترك التزين للخلق. ده بقى تعمد الضد. ما تركز ان انت تعمل نفسك بتقرأ قرآن حلو قدام اللي هتقول الله يا حاجة صوت الجميل، تعمل نفسك بتصلي حلو قدام اللي هيقول لك ما شاء الله على صلاتك، تعمل نفسك بتطلع مبالغ كبيرة قدام اللي هيقول لك الرجل الخير الجواد ما شاء الله، تعمل نفسك بتناظر للعلم قدام اللي هيقوله لا لا بصراحة ما شفناش اعلم منك. اوعى اوعى اوعى تلتفت الى التزين امام الناس، والله ما ينفعوك. مهما يثنوا عليك ينفعوك بإيه في قبرك ولا ينفعوك بإيه في أخرتك؟ ولتكن عمدتكم الاستقامة مع الحق. خلي منهجيتك أنك تريد وجه الله عز وجل، وأنك صادق في الإخلاص في طلب مرضات الله عز وجل، ونقطة، وما فيش حاجة بعدها، مرضات الله فقط وحده سبحانه وتعالى. فبذلك صعد السلف وسعدوا، رفع الله قدرهم وأسعدهم في الدنيا والآخرة، سأسعدهم بالحسنات بالطاعات بالقربات، وبعضهم رفع ذكره كذلك. يعني انت كل الناس تعرف البخاري، تعرف الشافعي، تعرف أحمد بن حنبل، رفعهم الله عز وجل، هو صعدوا فعلا وسعدوا كمان بأجرهم وبإخلاصهم وبصدقهم وبما ينتظرهم عند الله عز وجل، نحسبهم كذلك والله حسبهم. وإياكم وما الناس عليه اليوم، فإنه بالإضافة إلى يقظة السلف نوم. بيقول احذر من حال الناس دلوقتي، لان احنا لو قارنا حال الناس دلوقتي بحال السلف تعرف ان الناس دلوقتي كلهم في الضياع، كلهم في الباي باي زي ما بقول. الناس دلوقتي كلهم كل فكرهم كل اهتمامهم ازاي يشتهروا. انت تعرفي تلبسي شنطة زي اللي الناس لابسها؟ لا. ليه؟ انا لازم حاجة مختلفة. تعرفي تاكلي اكلة زي اللي الناس بتاكلها؟ لا، انا حاجة مختلفة. تعرفي تقعدي قاعدة زي اللي الناس قاعدها؟ لا، انا تكة مختلفة. انا كان معانا بنات في المسجد، بعدين نلاقي أزمة في الكراسي. احنا بنقول الدرس الناس بتقعد على الأرض، وكبار السن والضعفاء بيقعدوا على الكراسي، فلاقي أزمة في الكراسي، في عدد ما شاء الله كبير الكراسي، فلاقي أزمة في الكراسي. فقول يا جماعة لو سمحتوا اللي قادر يقعد على الأرض يقعد على الأرض عشان نوفر الكراسي للمرضى ولكبار السن وما شابه. فوالله هذا حصل. فوجئت بنت من البنات بتقول لي أصل أنا ما أعرفش أقعد على الأرض. لا لا لا، ما اقدرش ابدا. ما تقدريش ابدا ليه؟ ما تقعديش على الارض دي يا بنتي. ليه ما تتواضعيش لله عز وجل؟ لا لا، انا ما بعرفش اعمل الحاجات دي. الله يهديك ويصلحك ويصلح بناتنا وبنات المسلمين. يعني هينتقص من برستيجك مثلا انك تقعدي على الارض؟ انت ما تعرفيش انا مين؟ لا والله ما اعرفش حضرتك مين يا مؤاخذه. انا الدكتوره فلانه. طب ويا الدكتوره فلانه دي انت بتسيبيها قدام باب الجامع؟ يعني انت هتخش الجامع علينا بدكترتك؟ تقعدي على الناس بدكترتك ولا ايه؟ حاجة غريبة والله العظيم. موجود والله العظيم. اللهم احفظنا وجميع المسلمين. وبعدين بقى تلاقي النفوس فيها إشكاليات، تحب تبقى اليد العليا، تحب تبقى هي الزهرة، تحب توزع كده وتيجي وتنبسط قوي والناس جاية تبوسي الإيد بقى والكلام. مشكلة كبيرة، ده احنا عندنا متاهات يا جماعة والله. اللهم أصلح نياتنا أصلح قلوبنا. دايما أنا لما بقول الكلام على الإخلاص لازم، ما أقدرش أخلص إلا لما أقول حاجتين مهمين جدا عندي عشان تضيفيهم في الجنب كده جنب الكتاب. من أهم المعينات على الإخلاص رقم واحد، وإياك نستعين، طلب الإخلاص من الله. اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم أخلصنا، اللهم يا من أخلصت المخلصين أخلصنا لك، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين لك، لأنه القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. قد لا تستطيع أن تتحكم في قلبك لكن الله عز وجل يدبر لك أمرك. أصلح قلوبنا يا رب، ارزقنا الإخلاص، طهرها من الرياء، طهرها من الشرك. ما لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول عن المعصية وقوة على الطاعة إلا بالله عز وجل. مش هنقدر ننتقل من حيز المرائين إلى حيز المخلصين إلا بطلب ذلك من الله عز وجل. تاني حاجة معينة جدا على الإخلاص، يبقى أول حاجة من المعينات على الإخلاص، لأنه اللقاء كان بيتكلم على الإخلاص على وجه الخصوص. تاني حاجة قلنا رقم واحد إيه؟ الدعاء، طلب الإخلاص من الله عز وجل. تاني حاجة الإكثار من عبادات السر التي لا يطلع عليها أحد إلا الله عز وجل، فإن عبادة السر تأمين على العلن. كنت دايما أضحك مع الأخوات أقول صليت ركعتين قدامنا حلوين وروعة، روحي صلي أربعة في البيت، دول تأمين على الاثنين. طلعتي صدقة قدامنا حلوة وروعة، طلعي صدقة من غير ما حد يعرف. قرأتي جزء قدامنا في الحلقة حاجة روعة، اقرأي بقى جزء لوحدك، تأمين على العلن بشيء من عبادة السر. عبادة السر هي اللي بتخليني كأني أقول أنا تعبدت بيني وبين يدي ربي لأدلل لنفسي وألزم نفسي أن العبادة لله، فكما عملتها أمام الناس وجئت إلى هذا يبقى أعملها بين يدي الله عز وجل احتسابا. وآخر حاجة أختم بيها الكلمة المرعبة اللي سفيان الثوري قالها في الأول خالص، كل عمل اطلع عليه الناس لم أعده عملا. اللفظة اللي قالها هنا الإمام ابن الجوزي، لا أعتد بما ظهر من عملي. لو حاولت تحطيها في ذهنك هتلاقي الحرص على الأعمال التي لا تظهر مضاعف مضاعف مضاعف. دي من أهم الآليات اللي تعين الإنسان على الإخلاص الذي هو عزيز والذي لا يقبل الله عز وجل إلا به. الله عز وجل لا يقبل العمل إلا أن يكون خالصا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له له الدين. الدين كله إخلاص لله عز وجل، ما فيش إخلاص أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الإخلاص الإخلاص الإخلاص، السرائر السرائر السرائر، إياك والتباهي إياك والشهرة. اللهم احفظنا، اللهم سلمنا، اللهم ارزقنا الإخلاص. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.